بأمر الناس بذلك، وإذا لم يمتثلوا تقدم هو بنفسه إلى من تأخر عن الصف أو تقدم ليعدله، لأن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، وكان يمر بالصف يمسح المناكب والصدور ويأمرهم بالاستواء. ولا أدري هل الناس يعملون هذا اليوم أم لا؟ الجواب لا، بل لو يرى الناس إماما يفعل هذا لصاحوا به، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. المهم أن على الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف، فيلتفت يمينا ويستقبل الناس بوجهه، ويلتفت يسارا ويقول سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تراصوا سدوا الخلل. كل هذه الكلمات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج يوم من الأيام بعد أن عقل الناس عنه تسوية الصفوف وصاروا يسوونها، فرأى رجلا باديا صدره يعني متقدما بعض الشيء، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعيد ومخالفة الله بين الوجوه قيل فيها معنى يعني. إما أن الله يدير وجه الإنسان يكون وجهه إلى كتفه والعياذ بالله، وإما أن المراد لا يخالف أن الله بين وجهات نظركم فتفترق القلوب وتختلف، لقوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيا كان، سواء لي الرقبة حتى يكون الوجه إلى الجانب إلى جانب البدن، أو أن مراد اختلاف القلوب، كلها وعيد شديد. وهذا يدل على أنه يجب على الإمام أن يعنى بتسوية الصف، لكن لو التفت ووجد الصف مستقيما بالتراص والتساوي في المكان هل يقول استووا أو لا يقول؟ الظاهر لي أنه لا يقول، يعني مثلا لو كان وراءه رجلان فقط التفت وإذا هما متساويان ومتراصان وعلى الوجه المطلوب فلا حاجة أن يقول استووا، لأن هذه كلمة لها معناها، ليست كلمة تقال، ليست كلمة عابرة، لها معناها. الإمام إذا قال استووا ورآهم لم يستووا يجب أن يعيد القول وأن لا يكبر إلا وقد استوت الصفوف. ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان لما كثر الناس جعل وكيلا يمر بالصفوف يسويها، حتى إذا جاء وقال إنها استوت كبر. وكل هذا يدل على عناية الشرع بتسوية الصف. نعم، يساق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب لأمرين، الأمر الأول التسوية، والأمر الثاني سد الفرج والخلل، لأنك إذا فتحت بينك وبين صاحبك فرجة جاءت الشياطين ودخلت مع هذه الفرج ولبست على الناس صلاتهم. في سؤال عندك؟ فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف، ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري في إنكاره على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة،